فهذه المساهمة في هذا المبلغ من المال حيث أن الأرض قد بيعت وقد كسبت المساهمة كسبت المساهمة ولكن حاجة في المبلغ قد اضطررت إلى بيع المساهمة إلى شخص آخر بنسبة 40% عشان محتاج فهل بيع إذا جائز أن تعتني من الربا إذا باع الأرض والتجارة وضع هذه الأشياء كل سنة هذا على مجموع الأرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.